بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسلم بدرت منه معصية في حال صلاه توجب مهاجرته ومجنبته، فقالت طائفه منهم استغفر الله ويصفح عنه ويتجاوز عن كل ما كان منه، وقالت طائفه اخرى لا تجوز اخوته ولا مصاحبته، فاي الطائفتين احق بالحق؟ فاجاب لا ريب ان من تاب الى الله توبه نصوحه تاب الله عليه، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب. إذا كان كذلك وتاب الرجل، فإن عمل عملا صالحا سنة من الزمان ولم ينقض التوبة فإنه يقبل منه ذلك ويجالس ويكلم. وأما إذا تاب ولم تمضي عليه سنة فللعلماء فيه قولان مشهوران، منهم من يقول في الحال يجالس وتقبل شهادته، وهذا هو الظاهر في الحقيقة، لأننا يعني لا نعلم دليلا على مسألة اشتراط السنة في جميع التوفية جميع أنواع التوبة. قال ومنهم من يقول لا بد من مضي سنة، كما فعل عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسل، رجل كان يتكلم في المتشابهات ويتكلم في بنوع من التشكيك في معاني القرآن، لكنه لا يصرح بذلك، وفي مسائل بعض مسائل القدر، فكان عمر يخشى أن يكون هو من الخوارج، لذا قال لو رأيته محلوقا لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيها عينيك، لو رأيت رأسك محلوقا، لأن الخوارج سماهم التحليق، فكان عمر رضي الله عنه يتوجس أنه سوف يكون رأسا من رؤوس الخوارج، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، فكان يتحفظ منه متخوفا بسبب يعني اتباعه للمتشابه، وقد أمر الله عز وجل بالحذر منهم، فقال وأما الذين يتبعون ما تشبه منه ابتغاء، قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالله عز وجل قد ذم الذين يتبعون المتشابه، ويسأل كثيرا في المرسلات عرفة والنازعات غرقا، وما فيه نوع من الاختلاف في التفسير واحتمالات، فيكثر الكلام في ذلك، مع أن الاختلاف بين اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد سائغ، وليس في الأمر يعني عمل يترتب عليه، وإنما هي آيات للدلالة على عظمة قدرة الله عز وجل ونحو ذلك. فصبيغ بن عسل كان فيه بدايات بدعة، وضربه عمر ضربا شديدا على اتباعه المتشابه، وأمر بهجرانه سنة أو مراقبته سنة. هذا في الحقيقة ليس في كل الذنوب، وإلا فقد وقع الذنوب من كثير من الرعية في عهد عمر رضي الله عنه، ولم يفعل ذلك إلا مع صبيغ، فأن يجعل ذلك أصلا يؤخذ منه أن كل عاصم يهجر سنة ليس فيه دليل، والله أعلى وأعلم. يقول وهذه من مسائل الاجتهاد، فمن رأى أن تقبل توبة هذا التائب ويجالس في الحال قبل اختباره فقد أخذ بقول سائر، ومن رأى أنه يؤخر مدة حتى يعمل صالحا ويظهر صدق توبته فقد أخذ بقول سائر، وكلا القولين ليس من المنكرات، أنه لم يرجح أو هو فعلا لم يرجح، وليس معناه أن يختار المجتهد بين القولين، وإنما يجتهد بين القولين، يجتهد في اختيار الأصوب من جهة الدليل، والله أعلم وأعلم. والظاهر أن الدليل أعم من الدعوة، أخص من الدعوة، الدليل أخص من الدعوة، يعني أنه كل مذنب أو كل من كان عاصيا يهجر سنة، هذه دعوة عامة، والدليل خاص في نوع معين، فضلا أنه دليل من فعل عمر رضي الله عنه موقوفا، ولم يعلم عندنا دليل على هجران أصحاب البدع والمعاصي إلا هجران الثلاثة الذين خلفوا. والظاهر أن الوحي تلبث حتى يعلم صدق توبتهم، وهذا في زمن النبوة، فلا سبيل لنا إلى العلم بصدق توبة إنسان أن الله قبل توبته وأنه قد تاب فعلا، فلم يبق لنا إلا الظاهر، والله أعلى وأعلم. لكن ينبغي الحذر ممن لم يستمر على الطاعة بعد التوبة، ولا بد أن يتابع، وإن كان مسألة إعلانه التوبة تكفي في معاملته كتائب، والله أعلم. الرسول لم يهجرهم إلا 40 يوما أو 50 يوما، نهى عن كلامهم هذه المدة وليس سنة كاملة. وقال رحمه الله: نهى الله عن إشاعة الفاحشة بقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكذلك أمر بستر الفواحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه الكتاب. وقال: كل أمتي معافى إلا المجاهدين. أما الآية الأولى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هؤلاء قوم من المنافقين الذين يحبون بقلوبهم شيوع الفواحش في المؤمنين، يحبون ذيوع المنكرات، يكرهون ظهور الطاعات، وما ذاك إلا لنفاق في قلوبهم والعياذ بالله. وهؤلاء الذين توعدهم الله عز وجل، وليس بنفس الدرجة من ابتلي بشيء من هذه القاذورات ذهب وأقر على نفسه، ليس كذلك. وهناك مجاهر يجهر مع استخفافه بالمعصية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من هذه القادرات فليستتر بستر الله، يعني إذا لم يفضح الله عز وجل وسط الناس، فهذا الستر يعني رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قد ستر الله عليه فليستتر. وإن كان ذهابه وإعلانه بالذنب على سبيل الندم لإقامة الحد ليطهر كمال التطهير، ليس مذموما أصلا وليس مخالفا لهذا الأمر، هذا أمر ترغيب في التستر وعدم فضيحة النفس، وأن لا يذهب ليقام عليه الحد. وهذه توبة تجزيه، يتوب فيما بينه وبين الله، ولا يلزمه أن يذهب للإمام ويعلن أمامه ارتكابه الذنب. وإن كان من ذهب وأعلن للإمام أنه ارتكب ذنبا ليقيم عليه الحد ليطهره، كانت توبته في ذلك أكمل، والله أعلم وأعلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الستر لأن هذه مصلحة المجتمع ككل، وأبعد عن انتشار التجرؤ على الذنوب. ولكن كما ذكرنا، مع إقامة الحد تدرأ هذه المفسدة، والرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون الستر أفضل، ولكن من أبدأ المعصية أقيم عليه الحد، كما بين صلى الله عليه وسلم وكما فعل مع ماعز والغامدية وامرأة صاحب العسيف. وأما المجاهر على سبيل الاستخفاف الذنب فهذا مذنب بالمجاهرة وليس بمعافى. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إذن هناك درجة من عدم الستر فيها منكر، ماعز لم يفعل منكرا، والغامدية لم تفعل منكرا، وامرأة صاحبة العسيف لم تفعل منكرا، ولم يستتروا بمعنى أنهم أقروا على أنفسهم واعترفوا لكن لكمال التطهير. أما من لم يستتر للجرأة على الذنب، من لم يستتر لاستهانته بالذنب، فهذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال والمجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به، فما دام الذنب مستورا فمصيبته على صاحبه خاصة، فإذا أظهر ولم أو فإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عاما، فكيف إذا كان في ظهوره تحريك غيره إليه؟ هذا شر أنواع الجهر، ذلك أنه يحث الناس على الفساد كالتبرج. المرأة المتبرجة شرها ليس فقط في تتبع يعني الناس بنظراتهم بنظرهم إليها، تتبع الناس بنظرهم إليها، إطلاق البصر إلى العورات المكشوفة، لكنها تجرئ غيرها من النسوة على هذا المنكر، مثل ما ينشر في وسائل الإعلام الأفلام والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات، كل ذلك ينشر ثقافة الفساد. عندما توجد يعني هذه الأعمال القائمة على نشر الفواحش، لأنها ضرر عام، وليس يعني ذلك الاستهانة بالذنوب المخفية كمجتمعات ينخر الفساد في داخلها وهي في الظاهر يعني ملتزمة بمعاني الشريعة. هناك خطر عظيم في هذه الذنوب الخفية فيما يبدو للناس. ويوشك أن تبدأ هذه الذنوب في الظهور، يرون أن كتمانها يؤذيهم، يرون أنهم يريدون التحرر. كما في بعض الناس في مجتمعات تسمى في اصطلاح الناس اليوم مجتمعات محافظة، إذا ذهبوا إلى بلاد أخرى أعلنوا بالفواحش، هؤلاء ليسوا مستترين، وهؤلاء يوشك أن يفعلوا الفواحش في مجتمعهم، وإن كان بقاء المجتمع لا يظهر فيه المنكرات هو أمر عظيم الأهمية في الحفاظ على المجتمع. يقول ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره أشكال الشعر الغزلي الرقيق لئلا تتحرك النفوس إلى الفواحش، فلهذا أمر من ابتلي بالعشق أن يعف ويكتم، فإن فيكون حينئذ ممن قال الله فيه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني بدلا من الحديث الضعيف جدا أو موضوع من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد، هذا يمكن أن يصل درجة الموضوع، لكن إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بالتقوى والصبر. فمن ابتلي بالعشق في الحقيقة هذا الابتلاء بالعشق لا يحصل إلا بسبب إطلاق البصر ثم الفكر حتى يمرض القلب هذا المرض. قال وأما تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة أو فجور فحكم المسلم يتنوع، كما تنوع الحكم في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق مكة وفي المدينة، فليس حكم القادر على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجز، ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج. والأصل أن هجرة الفجار نوعان، هجرة ترك وهجرة تعزير. أما الأولى فقد دل عليها قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا، هجران الفعل وهجران أصحابه أثناء الفعل، هجرهم هجرا جميلا وقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذن هذا هجران أصحاب المعاصي بل أصحاب الكفر والنفاق حال معصيتهم وحال كفرهم وحال نفاقهم، فينصرف عنهم لئلا تأثر قلبه بهم ولئلا يقع في نفس ما وقعوا فيه. ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب لئلا يرى الكفر أمامه والمعاصي كذلك وهو مستمر على وجوده. من هذا الباب من يقيمون وسط الكفار أثناء الاحتفال بأعيادهم التي يصرحون فيها بأنواع من الكفر كتجسد الرب سبحانه وتعالى وأنه نزل وولد من مريم أو كموته وصلبه وقيامته من الأموات، قيامته من الأموات تقتضي اعترافا بأنه قد مات، وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فعندما يقعد معهم في احتفال بمثل هذا الاعتقاد الفاسد فهذا في الحقيقة نوع من الإقرار بهذا الاعتقاد الفاسد أو نوع من الإقرار على فعله، لذلك ينطبق عليه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذن يلزم هجران أصحاب المعاصي والذنوب عند ارتكابهم لذلك، عندما لا يرتكبون يبقى مسألة هجرة التعزير، يبقى الهجران هجران السوء، أن تهجر السوء نفسه وتهجر أصحابه حال فعلهم. يقول فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات ويهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة، يعني هو أحيانا يكون مضطرا لمعاملة أناس لهم ذنوب في خارج هذا الموقف أو يتعامل معهم في غير هذا الموقف لمصلحة راجحة لأنه يحتاج إلى التعامل معهم، هذا ليس حكمه كحكم من لا يحتاج إلى مجالستهم. يقول وأما هجر التعزير لإنقاذ الغير وليس لكي تنقذ نفسك، الهجران الأول هجران الترك من أجل أن تترك أنت السوء ولا تقع في السوء، هجران التعزير أن يهجر صاحب السوء السوء عقوبة. يقول فمثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا، وهجر عمر والمسلمين صبيغ بن عسل صبيغ. يقول فهذا من نوع العقوبات، فإذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف أو اندفاع منكر فهي مشروعة، وإن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليس مشروعة والله أعلم. أما هجران السوء نفسه فهو مشروع على كل حال، ومفارقة أصحابه حالة ارتكابهم للذنب إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة راجحة كالإنكار عليهم مثلا، كأن يدخل عليهم في مكانهم لينكر عليهم، فقد أقام الأنبياء في ديار الكفر مدة طويلة للدعوة إلى الله. ولذا هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب ودار الكفر مرتبطة بهذا المعنى، إن كان يقيم لمصلحة شرعية كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة كانت إقامة مشروعة صحيحة، وإن كان إنما يقيم لدنيا يصيبها أو مال يكتسبه أو غير ذلك فليبادر إلى ترك هذا الأمر، والله أعلم. يقول: عن شارب الخمر هل يسلم عليه؟ وهل إذا سلم رد عليه؟ وهل تشيع جنازته؟ وهل تشيع جنازته؟ دي أسئلة كلها على أنه نوع من أنواع الهجرة. التعزير صحيح، هي هجرة التعزير، الكلام واضح أنه أن يعاقب. وأما هجران مجالس الخمر فهم الهجرة إيه؟ الترك. إن اللي قاعد على مكان في مكان يشرب فيه الخمر أو المخدرات هو في الحقيقة عاصم مثلهم، ويعني يستحق العقوبة مثلهم لأنه باقي في مكان المعصية أثناء فعلها. يقول: هل يكفر إذا شك في تحريمها، تحريم الخمر؟ فأجاب: الحمد لله، من فعل شيئا من المنكرات كالفواحش والخمر والعدوان وغير ذلك فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن كان الرجل متسترا بذلك وليس معلنا له أنكر عليه سرا وستر عليه، طلعت على ذنب سرا. أنكر عليه سرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر عبدا ستره الله في الدنيا والآخرة إلا أن يتعدى ضرره. والمتعدي لا بد من كف عدوانه. وإذا نهاه المرء سرا فلم ينتهي فعل ما ينكف به من هجر وغيره إذا كان ذلك أنفع في الدين. وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية. هذا كلام مهم جدا. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يقولون: الحكام لا ينكر عليهم علانية، ويجعلون هذا أمر مضطردا. والأمر إذا فعلوا منكرات علانية ضر الأمر العام وارتكب الناس المنكرات، فالإنكار عليهم علانية ما لم يكن هناك مفسدة أخرى هذا من الأمر المشروع. وصحيح يتكلم على الرجل بس الكلام عام على ذلك الأمر. وقد اعتبر السلف عموم الحديث في الإنكار على الأمراء أيضا، كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه عندما أنكر الرجل على مروان الخطبة قبل الصلاة. قال: وجب أما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبقى له غيبة، لأن ذلك من باب التحذير من السوء أن يذكر بهذا الذنب، وليس الغيبة في غير ذلك من الأمور تبقى على ما هي عليه، لكن في هذا المتعلق بهذا الذنب الذي جهر به لم تكن غيبة أن يذكره بالسوء ليحذر من سلوكه. يقول: واجب أن يعاقب علانية بما يردعه من ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة. إن باب الأمر معروف والنهي المنكر مبني على، والله لا يحب الفساد، مبني على إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يقول: وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين، فأتركون تشيع جنازته كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم، وكما قيل لسمرة بن جندب: إن ابنك مات البارحة، فقال: لو مات لم أصلي عليه، يعني لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه. وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم، فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير. وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة كالخمر والميتة والفواحش أو شك في تحريمه فإنه يستتاب ويعرف التحريم، فإن تاب وإلا قتل. وكان مرتدا عن دين الإسلام ولم يصلى عليه ولم يدفن بين المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر. هجرة المسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام، انتقاله وإقامته في دار الحرب التي يعلن فيها بالكفر ويحارب فيها الإسلام وهم يحاربون المسلمين، ليس بينهم وبينهم عهد. إذا أسلم أو إذا ولد هناك هاجر وتركها. لا تعلموا رطنة عاجم ولا تدخلوا كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. من قول عمر هل له حكم الرفع؟ هو موقوف لكن داخل في عموم الآيات، داخل في عموم الآيات، ويمكن أن يقال له حكم الرفع لأن قوله فإن السخطة تنزل عليهم لا يقل من قبل الرأي. وعلى أي الأحوال فالصحابة يستدلون بعموم القرآن في النهي عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون في النهي عن مثل هذه الأفعال. صحيح، كان سخط لأجل أنهم يأتون الكفر والعقائد الفاسدة. تلخيص قول عمر في عام رمضان لما ترك قول عمر ما حسب المزاج، حسب الهوى، حسب ال... أقول قول هذا، أستغفر الله.